Deciding on the language. Do you speak Arabic? تحكي عربي. Do you speak English? تحكي انجليزي. Yes. نعم. اي. بلي. No. لا. I can speak a little. أحكي شوية. I understand a lot, but I don't speak very well. أفهم هواية. بس ما أحكي كلش زين. I don't understand. ما أفهم. Could you repeat that, please? ممكن تقولها مرة ثانية من فضلك؟ ممكن تقوليها مرة ثانية من فضلك؟ Sure. أكيد. What does this mean? هذا شنو معناه؟ What does that mean? ذاك شنو معناه؟ How do you say؟ شلون تقول بالعراقي؟ شلون تلفظ بالعراقي؟ I don't know. ما أدري.